سألوا عن اسمي سألوا وعن حب سألوا قال ما عرفوش ما قابلتوش آه ما شفتوش ما عشرتوش ده الليلة قبلوا كلموه سألوا عن اسمي سألوا عن حب سألوا قال قال ما عرفوش آه ما قابلتوش ما شفتوش ما عشرتوش.